ردت العيلة من بعد عاشر ذابلي الخاطر والمهجمرة كلها محزونة في مآسيها مني واسيها بمأتم العترة ردتي العيلة من بعد عاشر ذابلي الخاطير والمهجمرة كلها محزونة في مآسيها من يواسيها بمأتم العترة أقبلت أمي البنين وافيا الحرة تلطمي الهامة وتولي دمعة ميت حيرة أقبلت أمي البنين الوافية الحرة تلطمي الهامة وتوني دمعة ميت حيرة بالذبيح بكربلاء جورة يا زهرة بالذبيح بكربلاء جورة يا زهرة ضمتي العقيلة صاحتي فجيعة شلجرى يا زينب بالأخو رضيعة ضمتي العقيلة صاحتي فجيعة شلجرى يا زينب بالأخو رضيعة وحسينا وحسينا اتقلها يا يما ما بقى كافل راح ابو فاضل وضيع العيلة مقطع كفوفا مصوب جبينا وانعمت عينا ولا بقت حيلة شفت ابو اليما ينادي والدمع يجري الله يا شايل اللي وانا ويا حما خدري هسه يا اخويا تراني منكسر ظهري هسه يا اخويا تراني منكسر ظهري من و وقع كفيلي كانت الهضيمة. المهور إجاني يصهل الظليمة. من وقع كفيلي كانت الهضيمة. المهور إجاني يصهل الظليمة. وحسينا خادم أهل البيت الشاعر سيد حسين الخباز. ردت العيلة من بعد عاشر ذابلي الخاطر والمهجر كلها محزونة في مآسيها من يواسيها بمأتمي العيد أقبلت أمي البنين وافيا الحرة تلطمي الهامة وتوين الدمعة متحيرة بالذبيح بكربلة مأجورة يا زهرة بالذبيح بكربلة مأجورة يا زهرة ضمت العقيلة وصاحت فجيعة شلجرة يا زينب بالأخو رضيعة ضمت العقيلة صاحت فجيعة شلجرة يا زينب بالأخو رضيعة وحسينا تقلها يا يوم ما بقى كافل راح ابو فاضي وضيع العيلة مقطع كفوفة مصوب جبينة وانعمت عانا ولا بقت حيلة شفت ابو لما ينادي والدمع يجري الله يا شايل لوانا يا حما خدري هسه يا اخويا تراني عندك الجواب كسر الظهري هسه يا اخويا تراني من كسر من وقع كفيلي كانت الهضيمة. المهور إجاني يصهل الظليمة. من وقع كفيلي كانت الهضيمة. المهور إجاني يصهل الظليمة. وحسينا تقيلها يا زينب دليله تعذب من يشجون عن إحسان سعي في دالة بفاضي وكفن تقيلها يا زينب دليلي تعذب من يشجون عن إحسان سايل في دالة أبو فاضل كفن قالت فاجعة شفت فوق الثرى قالت فاجعة شفت فوق الثرى والشمر يا وساف يقطع بمن حرى والشمر يا وساف يقطع بمن حرى رفع راس عالي وخذ كيل دلالي وذبح عزنا وصيرنا سبايا بعدها الرزايا رفع راس عالي وخذ كيل دلالي وذبح عزنا وصيرنا سبايا بعدها الرزايا تروعنا من بعد بو الفضل امشي ويا الشمر من بعد بو الفضل امشي ويا الشمر من اوين نشتم وانضرب من زجر من اوين نشتم وانضرب من زجر ساعد الله قلبك يا صاحب العصر والزمان تقلها يا زينب دليلي تعذب من يشجون عن إحسان سايل في دالة بفاضي كفنا تقيلها يا زينب دليلي تعذب من يشجونك عن إحسان سايل في دالة مفاضي كفن قالت فاجعة شفت فوق الثرى قالت فاجعة شفت فوق الثرى الشمر يا وساف يقطع بمن حرى رفع راس عالي وخذ كيل دلالي وذبح عزنا صرنا سبايا بعدها الرزايا وتروعنا من بعد بو الفضل امشي ويا الشمر من بعد بو الفضل امشي ويا الشمر من اوين انشتم وانضرب من زجر من اوين انشتم وانضرب من زجر اقي